كل شيء بحسبه، كان محرما الأفضل له ويكثر من التلبية، وإذا مثلا عجزه هذا الأمر ينتقل من ذلك إلى قراءة القرآن أو إلى التسبيح والتهليل تعظيم الله جل وعلا، أو مدارسة العلم وقراءة الكتب والتفسير ونحو ذلك، أو ارشد الناس ودعوتهم وتوجيههم، ولا سيما في الحج فرصة قد لا تتكرر العام إلا مرة واحدة، ولو حرصت على جمع الناس ما اجتمعوا لك مهما كانت منزلتك في المجتمع، فالملايين من البشر تجتمع في هذا المكان الذي يتسع بالناس مهما تزايد عددهم، فيحتاج الإنسان هذا الطالب العلم هذه الفرصة لوعظ الناس وإرشادهم وتنبيههم، ورسياً في قضايا التوحيد وقضايا الاعتقاد وما يتعلق أيضاً بمناسكهم وأحكام حجهم، لأن الجهل في ذلك يكثر.